العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثالثة من برنامج النوازل العقدية، نواصل فيه بإذن الله ما بدأناه في الحلقة السابقة في موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النوازل العقدية. وقد تقدم أن النوازل العقدية في السنة النبوية على نوعين: الأول، نوازل لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سيأتون بعده من أمته بها ليعلموا ما الذي ينبغي لهم فعله عند وقوعها، وقد سبق الكلام عن هذا النوع في الحلقة السابقة. وسنتحدث بإذن الله في هذه الحلقة عن النوع الثاني، وهي النوازل التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم فأوضح حكمها بفعله وقوله، فصار هديه فيها الأسوة التي تلزمها أمته صلى الله عليه وسلم من بعده في تلك النوازل. والنوازل التي وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم يمكن أيضا قسمتها إلى نوعين: النوع الأول، النوازل التي أقرها، والنوع الثاني، النوازل التي أنكرها. وسنتناول بإذن الله في هذه الحلقة النوازل التي أقرها، فمن ذلك ما يتعلق بمراعاة عرف لغير المسلمين في المراسلات، حيث تعامل به صلى الله عليه وسلم ولم ير في ذلك حرجا أو مخالفة لدين الله. والدليل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الكتابة للروم، فقيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. وفي اللفظ الآخر أن نقش هذا الخاتم محمد رسول الله، والحديث رواه البخاري. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرف السائد في الناس حتى يتحقق المقصود من إرسال كتابه إليهم، فدل ذلك على أن هذا الفعل وما مات له ينبغي بالمسلمين أن يراعوه، لأنه لا يدخل في حد التشبه الممنوع، فإن الغرض من الختم التحقق من صحة الكتاب وعدم تزويره، وذلك مما لا إشكال فيه شرعا. وبذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في تعاملهم مع غيرهم مراعاة كل أمر من هذا القبيل مما لا يمنع منه الشرع بوجه من الوجوه. ومن ذلك مراعاته صلى الله عليه وسلم عرفا عاما في وقته يتعلق بالرسل الذين يبعثهم الأعداء، فقد تعارف الناس على عدم التعرض لهؤلاء الرسل، بل تؤخذ منهم رسائلهم ويتركون يعودون آمنين، ومصلحة هذا ظاهرة، فإنه لو لم يراعى هذا الأمر لما أمكن أن يراسل أحد عدوا له، وانقطعت بذلك المراسلات بين الأمم إذا كان بينهم حروب. وقد دل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العرف أن مسيلمة الكذاب لما بعث رسولين للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة سألهما النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقولان أنتما؟ يعني ما تقولان فيما يدعيه مسيلمة الكذاب؟ قال: نقول كما قال. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. رواه أبو داود. وهذا منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذا العرف وإقرار له. ولهذا فإن أبا رافع القبطية رضي الله عنه لما بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وقع في قلبه الإسلام، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرجع إلى كفار قريش، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، لأنه رسول قد أرسل منهم، وقال: ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. رواه أبو داود. وكل ذلك منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذا الأمر المتفق عليه بين الأمم في التعامل مع الرسل الذين يبعثون برسائل من طرف إلى طرف آخر بينهم قتال وحرب. فهذان المثالان اللذان ذكرنا في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عرفا عاما يسود بين الناس فيه إقرار لهذا العرف وفيه مصلحة ظاهرة كما قلنا، وهما كما قلنا مثالان على ما ذكرنا من مراعاة عرف عام يسود بين الناس وليس فيه مخالفة للشرع. ومن النوازل التي أقرها صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بما عند الأمم الأخرى من التجارب، النافعة والاستفادة من خبرتهم في مثل هذا. والدليل عليه ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. والغيلة قيل إن معناها أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وقيل إن معناها أن ترضع المرأة وهي حامل. وسبب هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن الغيلة خوف الضرر على الولد الرضيع، وكان الأطباء يقولون إن رضاع الصغير من أمه في هذه الحال يضر، واللبن الذي يرتضعه يكون داء عليه، وكانت العرب تكره هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في حال أمتين من غير المسلمين فوجد أن ذلك مما يزاولونه فلا يضر أولادهم، فترك صلى الله عليه وسلم النهي عن الغيلة لأجل هذا. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى إشكالا في الانتفاع مما عند هؤلاء من التجربة، فذلك من الخبرات البشرية العامة، شأنها شأن الخبرات التي ينتفع منها في مجال الطب أو غيره من المجالات مما فيه نفع بلا ضرر. وبذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا النوع من التعامل في كل نازلة بالأخذ مما عند الأمم سوانا من النفع، فالأمة عليها أن تأخذ النافع ولا تتركه لمجرد أنه عند غير المسلمين. فهذا الدين بحمد الله كامل صالح لكل زمان ومكان، فلذا جاء بجلب المصالح ودفع المضر. فمن هنا فرقت أحكامه الحكيمة بين ما ينفع وبين ما يضر، فالذي ينفع لا حجر على المسلمين فيه، بل الواجب أن يبادروا إليه، وإنما منع الشرع ما فيه ضرر على الأمة في دينها أو في دنياها. ومما يذكر هنا ما جاء في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بفكرة حربية لم تكن العرب تعرفها، وهي فكرة حفر الخندق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة وأمر بحفر الخندق حول المدينة، والفكرة مأخوذة من الفرس وهم عباد النار، ومع ذلك أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى إشكالا في الأخذ بها. وإشارة سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق مشهورة، ذكرها ابن القيم وابن حجر والمقريزي وغير واحد من أهل العلم، باعتبارها من أخبار المغازي التي يتساهل فيها ما لا يتساهل في أحاديث الأحكام. وبذلك عرف المنهج الوسط لهذا الدين في التعامل مع ما لدى الأمم الأخرى من نفع، حيث فتح الله للبشر من الاكتشافات وكثرة المخترعات ما لا يخفى. فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الذي ذكرنا أن الأمة تأخذ بكل ما فيه نفع لدى هذه الأمم، وتستفيد مما عنده من التجارب النافعة مع اجتناب الضرر. وبذلك أيضا عرف الجواب على شبهة يرددها أعداء الإسلام من وصفه بالتخلف وعدم مسايرة التقدم الصناعي، فيقال هذا باطل، بل الإسلام يلزم أهله بالأخذ بالنافع وأن ينافسوا فيه، وإنما منع الشرع ما يكون لدى تلك الأمم من المضار، فمنهج الشرع ولله الحمد عين الحكمة، وذلك بتمييزه بين النافع والضار، بينما يريد أعداء الأمة أن يؤخذ بكل ما يريد من نافع وضار، وهذا غاية البعد عن الحكمة والرشاد. وسيأتينا بإذن الله أن المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بما عند غيرهم من الأمور النافعة، فإن المسلمين لما اتسعت دولتهم وقفوا لدى الأمم على نوعين من أحوالهم: الحال الأول منافع جالبة للمصلحة ليس فيها أي مضرة، فأخذ بها المسلمون، وما قد يوجد في تلك الأمور من ضرر جانبي أزاله المسلمون من تلك المنافع فأصبحت نفعا محضا لا ضرر فيه، ويأتي لذلك أمثلة تبينه بإذن الله. الحال الثاني مما وجده المسلمون لدى الأمم بعد فتح بلدانهم أمور ضارة وأحوال فاسدة، فمنعها المسلمون لما فيها من ضرر لا يمكن إصلاحه، وما ذاك إلا من دلائل كمال هذا الدين، نسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.